ثم قال واختلف في أصول يأتي ذكرها كما أشرنا إليها. نعم. وكتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري. نعم. الآن بدأ يتكلم في مسائل هذه الأصول بعد أن ذكرها إجمالا، وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا لابد أن نعرف صفات هذه الأدلة، صفاتها أو الحقائق حقيقتها ما هي، ثم صفاتها وعوارضها وأحكامها. وبدأ بالكتاب لأنه أشرفها وأول وهو الأصل، وهو الأصل. فالكتاب كتاب الله عز وجل، ما حقيقته؟ كل شيء له حقيقة، معنى يدل يعني يميزه عن غيره من الموجودات. فكتاب الله وهو القرآن ما هو؟ كلام الله. أيوة. قال لك فسروا أو عرفوه، عرفه أهل العلم بتعريفات، منها والذي اختاره الشيخ وهو الأقرب أنه كلام الله المنزل للإعجاز بصورة منه. هذا التعريف هو الذي يميز القرآن عن غيره، يميز القرآن يبينه ويقول أن هذا هو القرآن، هذا هو الكتاب، هذا هو الدليل الأول من أدلة التشريع، هذا هو الوحي المنزل للتلاوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قال لك كلام الله. قال كلامه يعني لأنه قال وكتاب الله عز وجل كلامه، يعني كلام الله. كلام الله هذا جنس في التعريف. الله سبحانه وتعالى متكلم، هذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وصفة قديمة لله سبحانه وتعالى، سيأتي إشارة إلى ذلك. من صفاته سبحانه وتعالى أنه متكلم كلام، لأنها صفة صفة كمال في المخلوق، صفة كمال في المخلوق. والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، وقد ورد النصوص من الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على أن الله متكلم، أنه يتصف بالكلام، فهو كلام الله. والله سبحانه وتعالى من صفته الكلام، وقد تكلم بكلام غير القرآن، كما تكلم بالقرآن. فعندما يقول كلام الله ويسكت يشمل كل ما تكلم به الخالق سبحانه وتعالى، فلا بد أن يميزه. كلام الله يشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان والكتب التي نزلت على الرسل، ويشمل أيضا كلامه الذي خاطب به موسى، والذي خاطب به عيسى فيما خاطب به يعني عيسى كما ورد. نعم. وخاطب به محمد صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء إلى غير ذلك، والذي تكلم به مع الملائكة ويأمرهم وينهاهم إلى آخره. فكلام الله يشمل كل ما تكلم به ويتكلم به الخالق سبحانه وتعالى. ونحن الآن في تعريف نوع من ما من كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. قال لك كلام الله المنزل للإعجاز، قال المنزل للإعجاز بصورة منه. نأخذ التعريف كلمة كلمة، يعني إشارة بسيطة تذكيرا، وإلا أنتم طلبة العلم تعرفون هذا، أن التعريف تعريفات بيان الحقائق، كل كلمة لا بد أن تدل على شيء، على معنى في المعرف، أو تخرج غيره. فإذا لم تدل على معنى يميزه عن غيره، أو تخرجه عن غيره، تخرج غيره عنه، فتكون الكلمة هنا حشو لا فائدة منها. فكل كلمة من التعريف لا بد أن تكون مقصودة لإدخال صفات في المعرف، أو إخراج الأشياء أو أفراد من غيره. فقوله كلامه انتهينا المنزل. لماذا قال المنزل؟ ليخرج يعني غير المنزل، غير المنزل الكلام مع الملائكة والكلام والكلام للإعجاز، ليخرج الكلام المنزل لا للإعجاز، مثل الأحاديث القدسية، مثل الحديث القدسي كلام الله فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من رحمته، كلكم عار إلا من، إلى آخر يعني ما ورد في الأحاديث القدسية. فهو كلام الله ومنزل، لكن له ليس للإعجاز، فهذا يخرج منه كلام الله المنزل لا للإعجاز. قال بصورة منه. لماذا؟ لما يقول هو كلام الله المنزل للإعجاز يمكن أن نستفيد منه أنه القرآن، لكن لماذا قال بصورة منه؟ يشمل صورة واحدة. أيوة، للإشارة والبيان والكشف والإيضاح على أن القرآن ليس الإعجاز، لم يكن في مجمله جميعه، وإنما أيضا ولو بصورة منه. ولهذا ورد التحدي في القرآن فليأتوا بسورة من مثله. ها؟ طبعا ورد بعشر سور، لكن أيضا أقل ما تحدى به بسورة من مثله. فليأتوا بسورة، والسورة هي التي تبدأ يعني لها بداية ونهاية معروفة في عند اصطلاح أو في اصطلاح القراء وأهل العلم. فبهذا التعريف يتبين حقيقة الكتاب أو حقيقة القرآن أنه كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، فيخرج ما عدا ويدخل كل ما هو كذلك. نعم. قال الشيخ لأنه أظهر. نعم أظهر، لأنه إذا كان لأنه أظهر وأخص أن كلام الله المنزل لا للإعجاز، يعني لو قال منزل لبيان الأحكام يدخل فيه يعني وتدخل فيه كتب السماوية الأخرى، التوراة والإنجيل لم تنزل لم تنزل للإعجاز. عنه لم ينزل للإعجاز وحده. إيه لا، هذا هو ما يميزه. يعني هناك كتب منزلة من عند الله سبحانه وتعالى على الرسل، ولكن لم يكن المقصود الأعظم فيها الإعجاز، بل لم يكن المقصود التوراة والإنجيل، وهذه نزلت لبيان التشريع شرائع سابقة، ولكن القرآن مع بيان التشريع هو للإعجاز، ولهذا التحدي به كان وما يزال واردا. قال وهو القرآن، هو عرف الآن كتاب الله، قال كتاب الله هو كلام المنزل إلى آخره. قال وهو القرآن، إذن القرآن يسمى كتاب الله ويسمى القرآن، بمعنى أنه يطلق عليه كتاب الله. نعم. الكتاب ويسمى القرآن. إذا قال لك يعني الفقيه أو المحدث أو العالم من علماء الشرع يعني هذا دليل من الكتاب والسنة وكذا، أو دليله من الكتاب إلى آخره، إذا أطلقوا هذا فإنما يريدون به إيش؟ القرآن. القرآن ليس أي كتاب، وما هو القرآن، فهو في عرف الشرعيين إذا أطلق فالمراد به القرآن، كما في عرف النحاة إذا أطلق الكتاب يريدون به الكتاب سيبويه إلى آخره، لكن في عرف أهل الشرع الكتاب هو القرآن. بعض أهل بعض الناس نازع وقال هناك فرق بين الكتاب وبين القرآن. في الحقيقة أنا لم أبذل جهدا كبيرا حتى أقول أنني بحثت فلم أجد من هؤلاء الذين يعني فرقوا بين الكتاب والقرآن، وكفيت باعتراف الشيخ الطوفي أنه لم يعرف من هم، وأن ابن قدامة أيضا ذكر وقال ذهب قوم ولم يذكرهم، ثم أن هذا القول لضعفه لا حاجة إلى البحث عن قائله. ذهب قوم من الناس وقالوا هناك فرق بين القرآن وبين الكتاب، والحقيقة هذا القول ضعيف جدا بل لا عبرة به. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قسم القرآن كتابا، وردت آيات كثيرة كتاب، ووردت آيات كثيرة أو آيات تدل صراحة على أن هذا الكتاب هو القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول عن الجن على لسان الجن ماذا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به، ويقول عنهم على لسانهم في آية أخرى يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يقصد به القرآن. إذن فسموا الكتاب هذا بعينه، سموه كتابا على يعني كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى على لسانه سمي كتابا وسمي إيش؟ قرآنا. إذن فالقرآن هو يسمى الكتاب، ولا عبرة بحلول من فرق بينهما. لما يحمل شيخ الفرق على الفهوم، كل واحد منهم معلوم أن الكتاب غير القرآن في مفهومه، أما من حيث مصدوق فهو واحد، لكن مفهومهما يختلف، الكتاب له دلالة والقرآن له دلالة أخرى، فإذا قلنا بأن هذا الكتاب فإنه من الموصوف لا، هو إذا نظرنا إلى المفهوم كما تقول يعني فالكتاب يعني المكتوب والقرآن يعني إيه؟ لكن لا، إطلاق هذا الاسم على كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه يطلق عليه القرآن، لأن كل مقروء يعني كل مقروء يقرأ يعني، لكن لا يسمى قرآن، لا يسمى كل مقروء قرآن، ها؟ والكتاب لا يسمى كل كتاب، يعني لا إذا أطلق عليه من غير تمييز، أعطني كتاب أي كتاب، كتاب كذا كتاب لا بد تحتاج، إلا إذا كان بينك وبين من تخاطبه عهد بكتاب معين فهذا أمر آخر، لكن إذا أطلق في العرف العام عند أهل الشرع فالمراد به القرآن. نعم. يقول وهو وتعريفه، لما اختارت تعريف الراجح وهو الظاهر وهو الراجح المميز للقرآن عن غيره ذكر تعريفا لم يعني يرجحه وعليه اعتراض وإن كان يدل على المعنى لكن عليه اعتراض في صناعة التعريف صح التعريف يعني في طريقة التعريف يعني الأولى التعريف الأول أولى هذا التعريف ذكره ابن قدامة وهو تعريف الغزالي تقريبا وذكره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ابن الحاجب ذكره وإن كان ذكر تعريفا آخر غيره يقول الشيخ هذا التعريف الذي سيذكره لم يسلمه لأن فيه دور سنأتي على معنى الدور يقول لك وتعريفه يعني تعريف القرآن أو تعريف الكتاب بهذا التعريف بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا يعني من أهل العلم من عرف القرآن بأنه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا قال لك هذا التعريف وإن كان نحن نعرف أنه ما بين دفتي المصحف هو القرآن لا إشكال لكنك لو نظرت لتمييزه تحتاج إلى أن تقول يعني ما الذي بين دفتي المصحف ها؟ هو القرآن طيب وما هو المصحف ها؟ ما هو المصحف هو الذي بين يديه بين دفتيه ما نزل متواترا يعني فيه دور قال لك وتعريفه بما بين دفتي المصحف متواترا كما قال بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا فيه أو دوري نسبة إلى الدور والدور في اصطلاح أهل المنطق وأهل الأصول التعريفات الدور في التعريف يعني حاجة المعرف به إلى تعريف إلى المعرف ليعرفه يعني حاجة كل من المعرف والمعرف به كل منهما إلى الآخر ليعرفه ونعم وهذا الذي مثلنا قلنا يعني ما بين دفتي المصحف المنقول ما بين دفتي المصحف قرآن طيب ما هو المصحف ما هو المصحف قال هو الذي بين دفتيه ما نقل نقلا متواترا فيحتاج أحدهما في تعريفه إلى الآخر يقول في دور وإن كان يعني قد يتغاضى عن هذا ويقال المشهور المعروف المتعارف بين الناس بين المسلمين أن إذا قيل المصحف فهو القرآن والقرآن هذا الذي بين دفتي المصحف هو ما نقل نقلا متواترا نعم وقال قوم الكتاب غير القرآن ورد بحكاية قول الجن إنا سمعنا قرآنا إنا سمعنا كتابا والمسموع واحد وبالإجماع على اتحاد مسمى اللفظين نعم هذا الذي أشرنا إليه بعضهم فرق بين القرآن وبين الكتاب وقال الكتاب شيء والقرآن شيء آخر ولكن حقيقة الكتاب يطلق على القرآن والقرآن هو أيضا الكتاب يطلق عليه الكتاب يطلق عليه القرآن وهو الكلام المنزل كلام الله المنزل للإعجاز بسورة الإسم نعم وقد سماه الله كتابا وسماه قرآن نعم وما يمكن صفة القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذه من صفات القرآن نعم لا شك من صفات القرآن لكن يعني صفته باعتباره كلاما يعني يميزه عن غيره عما عن اي كلام وعن بعض ما وعن يعني بعض ما تكلم به الخالق سبحانه وتعالى حتى يبينه لانه يعني تحديد لعينه وذاته في الوجود لا بد من صفات تبينه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الشرع عموما لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعيد عن الباطل الى اخره ففيه اشتراك لكن هنا في الكلام أصل هذا يعني الموجود بين أيدي الناس الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يعني حتى نبين نفرق بين القرآن وبين السنة سنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن كلام سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه إلى ربه إذا فهو كلام الله فلنفرق بين هذا وبين ذاك لابد من تحديد هذا بصفته المميزة عن ذلك نعم والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا الاشتراك هذه مسألة يذكرها الأصوليون عادة عند بحث تعريف القرآن يتكلمون عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والمسألة كما سيذكر الشيخ آخر أنها مسألة من مسائل علم العقائد العقيدة بل إن علم العقيدة سمي بهذه بعلم الكلام ها لكثرة الحديث والخلاف وفي هذه الصفة. وخلاصة القول إن الكلام كما قلنا هناك الكلام كلام اصطلاح الناس ما هو؟ هو اللفظ المفيد فائدة يحسن الحصول عليه. ها كلامنا لفظ مفيد. فالكلام النطق مكون من ايش؟ من ايش؟ من الصوت والحرف. من الحرف والصوت. فالإنسان الذي جالس ساكن ها وعنده القدرة على الكلام تقول انه الآن متكلم؟ لا, لا. لكن عنده القدرة تقول متكلم من صفاتها أن يتكلم ها بقوة. فإذا تكلم في بالفعل فصدر منه صوت حرف وصوت. هذا في المشاهد في المخلوق. فهذه حقيقته. حقيقة الكلام هو اللفظ والصوت. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يتكلم. فمن صفاته صفة الكلام. وصفات الله لا شك لا بأس أن نأخذ بعض يعني تعابير وإن كانت ليست مستصاغة. صفات الله قديمة بقدمه، أزلية بأزله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا قبله ليس قبله شيء بذاته وبصفاته. حصل إشكال عند بعض الفرق على أن في كثير من الصفات إشكال إيش خوف التشبيه أو التجسيم أو كذا، فأرادوا أن يتأولوا بل تأولوا بعض الصفات. ومن أقرب الفرق إلى أهل إلى السلف الأشاعرة الذين أثبتوا لله صفات ذاتية، صفات ذاتية سبع صفات وأخذوا حتى هذه يتأولوا في بعضها وأخذوا يتأولون في الصفات الباقية. قصدهم التنزيه، قصدهم التنزيه، إما يتأولون أو يفوضون. لكن الطريقة الأسلم والأحكم والأعلم والأصح والأفضل والأولى أن نسلك مسلك السلف، مسلك الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندما جاءت ذكر هذه الصفات الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والمجيء والضحك والتعجب إلى آخر ما وردت في النصوص الشرعية ما كانوا تحيروا وهم أهل اللغة أو توقفوا أو خشوا التشبيه والتمثيل، وإنما فهموها على حقائقها لكنها مع اختلاف الموصوف بها. إذا فهي صفات كما أن من موصوف بها وهو خالق سبحانه وتعالى لا كالمخلوقين، فهي صفات لا كصفات المخلوقين. ومنها الكلام. في هذه المسألة مسألة الكلام الأشعرية الأشاعرة كما يقول الشيخ هنا نظر وقالوا الكلام الذي هو الحرف والصوت هو كلام حقيقة يطلق على شيئين حتى بالمخلوق. يقولون هكذا يقولون يعني يطلق حقيقة على أو هو حقيقة في المعنى النفسي، المعنى النفسي الذي يتصوره الإنسان أولا يتخيله في نفسه ثم يعبر عنه. أنت مثلا أنا مثلا الآن أردت من أحدكم أن يقوم لابد أن أتصور أنه هذه الحركة وأنه يقف ينتصب قائما فأقول له قم يا فلان. إذا هذا الذي رأيت الذي أردته تصورته أولا ثم طلبته. فهم يقولون كل متكلم لا بد أن يكون هناك معنى نفسي قائم به في عقله ثم عبر عنه بالكلام. فالكلام حقيقة في المعنى النفسي واللفظ عبارة عنه ودليل عليه عبارة عنه. لماذا قالوا قالوا إذا فنقول نحمل صفة الكلام لله، كلام الله هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى، والقرآن عبارة عنه خروجا وهروبا من وجود القول بالحرف والصوت، لأن الحرف والصوت لا يكون إلا في الأجسام والله ليس بجسم. نعم هذا الإشكال في الواقع لا معنى له بالحقيقة. لو نظرت إلى النصوص الشرعية وإلى يعني المنهج السلف ليس هناك، بل يعني وقعوا فيما فروا به. الأسلم أن نقول كما قال الصحابة عليهم رضوان الله ومن بعدهم وكما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الكلام نثبتها حقيقة لله، وأن هذا القرآن كلام الله بالحرف والصوت من الله سبحانه وتعالى. نعم أصواتنا به ما يكتب به شيء آخر، لكن هذا الكلام الذي يعني عرفناه ودلالاته وألفاظه إلى آخره هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام رسول الله كلام الله، لا كلام رسول الله ولا كلام جبريل، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، والله متكلم في هذه الصفة. المعنى النفسي يقولون هم يقولوا إن الكلام في لغة العرب حقيقة في المعنى النفسي ومجاز فيما يعبر عنه، والصحيح أنه حقيقة فيما عبر به في اللفظ ومجاز في المعنى النفسي. ليه؟ لأنك عندما تقول تكلم فلان في لغة العرب، هذا إذا ما قلت تكلم فلان، إذا صدر منه كلام أو إذا كان ساكت. واحد جالس يفكر، وكلكم الآن، لا أنا أجزم أن كل منكم الآن في فكره شيء، ولو أراد ولو أتيحت له فرصة تتحدث عما في ذهنه الآن. هل أنتم متكلمون الآن أو أنا الذي أتكلم الآن؟ نعم. فلا يقال فلان متكلم حقيقة إلا من صدر منه الكلام، لمن صدر منه الكلام. الله سبحانه وتعالى قال عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لما سألوها من هذا وكذا إلى آخره، عرفت مرادهم فأشارت إليه، فأشارت إليه. لما أشارت إليه كان في تصورها معنى تريد أن تنقله إليه متبينه أو لا، وأشارت إليه إشارة يعني دلت على هذا المعنى أو لا، ما قال تكلمت، بل بين على أنها التزمت بأنها لن تتكلم، لن تتكلم. وهكذا إذا فالكلام حقيقة هو حرف وصوت. أما الإطلاق على المعنى النفسي فهو مجاز. وأيضا الأمر الذي فروا منه وقعوا فيه المعنى النفسي. أنتم تقولون نقول المعنى النفسي، واضطرنا إلى أن نقول أن الكلام هو المعنى النفسي لكي لا نصف الباري بصفة يلزم منها التجسيم. التجسيم لأنه لو كنا حرف وصوت معناه الحرف وصوت لا يكون إلا من جسم، إذن فيلزم منه التجسيم. طيب والمعنى النفسي ما هو؟ ما هو؟ قالوا المعنى النفسي له يعني تفسيران عندهم. تفسير بأنه ما ذكرنا هو تصور المعنى المراد، وهو نسبة بين شيئين، نسبة بين شيئين. يعني إذا مثال ضربنا شيء الغذاء الرازي فخر ذا ضرب مثال آخر، قال من طلب شخصا أن يعني يشربه كوب ماء، كوب ماء، فلابد أن يتصور الماء ويتصور الجذب العمل الطلب ويتصور النسبة بينهما. هو هذا التصور. إذا التصور في العقل ثم يعبر عنه بالعبارة. القرافي الشيخ طوبي ذكر عنه أيضا قال إنه لا، نسميه العلم، العلم الكلام النفسي المعنى النفسي يعني العلم بالشيء الذي يريده فيعبر عنه. طيب لو صورته بالعلم معنى ذلك، أو فسرت الكلام بالمعنى النفسي أو المعنى النفسي بأنه العلم، إذا خرجت عن صفة الكلام ودخلت في صفة أخرى وهي العلم، إذا فنبيت الكلام. والله يقول عن نفسه أنه متكلم وتكلم وكلم إلى آخره وكلم الله موسى. إذن فدخلت مع المعتزلة الذين ينفون الصفات. وإن قلت بأنه التصور العقلي إلى آخره، فالتصور في المشاهد في المخلوق شيء قائم بالمخلوق في الجسم، يتصوره العقل. فإن كنت ترى أنه مثل ذلك في المخلوق، إذن فلزمك التجسيم كما أشرت منه أو فردت منه في الحرف والصوت. إذن فالأسلم والأولى والأحكم والأعلم، الأعلم يعني إيه؟ الإنسان لما يكون يعني أخذ بالأعلم بمعنى بالحقائق التي لا يعني لا يناقضها، لا تناقضها شيء، يناقضها شيء في الواقع. فعندما نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله رسول الله وما قاله وما سار عليه وفعله الصحابة، هذا هو العلم أو لا؟ فالعبارة التي يقولها متأخر ولا شاعر يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. السلف طريقة أسلم وأعلم.